معروف ان الجار بيحجم ولكن لا يكفي. اي نعم. هذا خروجه مسموح به ولا لا؟ مش مسموح. طيب ايش تفعل؟ تطير الثوب الجلباب حتى يغطي ظاهر القدمين. نعم، سواء كانت تبشي جورب او ملبسي. طيب هذا الشاذ انا جربت عمليا، هذا صعد وفيه حرج. سمعك الله. هذا حرج على نسائنا اللي ما تعودوا على السترة والحشمة. إيه لكن نحن بدنا نوجههم. نعم. إيش بك يعني؟ يعني إذا ظهر القدم آثمة. نعم. هذا سؤال غريب جدا. شو معنى قوله تعالى؟ تلبس الجورب. أنا عارف تلبس الجورب. أنت إما أن تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة، أن من شرط الثوب الساتر العورة أن لا يشف ولا يصف، إما أن تكون معنا كما نظن هكذا، وإما لا. فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى لا سمع الله فإذا معناها فتح بحث جديد الآن. لا هي الأولى ولكن له الذي انتهى. يمكن أنا ما فهمت. تفضل، إيش اللي انتهى ولما انتهى؟ أنا معك في الأولى أنه يجب أن لا يصف ولا يشف. كويس. هذا الجورب. نعم. يصف ولا لا يصف؟ حجم القدم. ما أجبتني. يصف. طيب انتهى الأمر. ولكن كما قدمت أستاذنا هو يعني ما فيه فتنة. معليش يا أخي، نحن هلا شوف اعتبارك، متى إذا صح التعبير متى نفلسف في الحكم؟ حينما لا يوجد لدينا نص. أما إذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى ويسلم تسليما، فأنت تعرف أن النص ملزم للمرأة بأن تستر قدميها، صح ولا لا؟ هاي. لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التفصيل، هل لي ما أتحرج من أن أسميه فلسفي، لكن أنا مضطر إليها لأن ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا. لكن هذه الفلسفة لم ننقلها من موضوعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدمها. فما دام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابغا وأن لا يكون شفافا ولا وصافا، فإذا هذا الصوب اللي هو الآن الجورب يصف يحجم فلا يجوز يكون صاحب واثما. طيب أستاذ، الحذاء الذي تلبسه المرأة إذا ظهر فهو يحجم أيضا. أنا أستاذ أحنا نكثر يعني الأسئلة والاستفسارات في هذا البحث، لأنه هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلاف كبير. خير إن شاء الله. أي نعم. شو حجة الاختلاف؟ يعني حجة هذا الاختلاف أنه الآن نلمس الحرج الكبير لأن المرأة تخلي ثوبها يجر شبر أو ذراع. أنت عم تعارض، وهذا قد تقول مش أنا كلامي هذا. لا كلامي. أسوأ. حبيت الخطف مرضي. أنت الآن عم تعارض الحديث. قالت إذا ينكشف ساقها. قال فلتطل شبرا. قالت قد تأتي ريح. قال فتطل ذراعا ولا يزدنا. هذا حرج ما ينس. ومثلك يقول هذا يا شيخ لواقع كل نساءنا أن القدم سفر بالجوار. لكن نساءنا بنات اليوم دول، يعني مش مربيات. نساءنا هدول ناشئات على الدعوة السلفية، ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي أحسن التزام الشريعة. أنا إن أنسى كما يقولون فلن أنسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض، كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات اللي ما يمزفت مثل ما تعرفوها اليوم في السعودية، ما شاء الله لا مثيل لها طرق إلا مثل بلاد أوروبا، كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر، شايف؟ ولسان حال الجل بيقول للرجال ابعدوا عنا. فعلا يعني فعلا ايه. لكن هذا الجل من خلف ليس من امام، الأمام تقريبا مع سطح الأرض. فهناك ما في أي حرج تتصور أنت، هذا الحرج الحقيقة اللي أنت تتصوره هذا صور لك وما تصورته صور لك صور لي مثل اللي لاك حيث شفت الباب من عند أبي ليلى طويل وألبسته لزوجتي فلما يعني مشي بس في الساحة كانت تنتقع صحيح. شو رأيك خلي بيمشي على الحبل طيب النعل ألا يحجم؟ لا يا أخي النعل إله مشكلة أخرى غير الجورب. الجورب يحجم لك القدم تماما، النعل فيه له تخاريم وله قطع وله إلى آخره. مع ذلك شوف هلا أنت ولا مؤاخذة مثل غيرك أنت بتعالج الأمور نظريا. هل المرأة لما بدها تطيل الذيل كما الرسول عليه السلام شرع أو كما نلخص نحن آنفا أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين، ما عاد يهمنا هي حافية هي مكسيب الجورب أو بالنعل، شايف؟ ما عاد يهمنا هذا الموضوع كله. هل أنت تعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض أمهات المؤمنين ما كان يلبس شيء تحت الجلباب، صحيح ولا لا؟ يعني ما في لباس، يعني أنا رجل الآن لابس لباس ولابس جلابية، لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالجلابية وهالجلباب وانتهى كل شيء. لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي ريفة تكشف عن إيه؟ عن ساقها. هلا ما في كشف عن الساق لأن الساق مغطى ليش؟ بالجورب، هذا بالجورب. فنحن لما نحمل نساءنا وكما أمرنا الله عز وجل من العناية بهن أن يطلن ذيولهن بقدر ما يحققن الأمر الشرعي، ما تجي مشكلة حافية مجوربة إذا صح التعبير متناعرة، ما يهمنا لأن هذا كله حيكون مستور. يعني إذا كانت متناعلة أهون عندك ولا متجوربة؟ قل لي. مويل. طيب إذا كانت متجوربة أهون ولا إذا كانت حافية؟ متجوربة. طيب فإذا من صحابيات كانوا حافيات ولا إشكال في ذلك، شو السبب؟ طول الجلباب. طول الجلباب. إذن علينا بهذا ونطبقه في نسائنا كما ينبغي، يعني برفق ورحمة. لا حجيته أم سلمة إذا تبدي سيكون مدام لك جوار جل تبدي. طيب هذا أحسنين، لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ شوف هل أنت عكست الموضوع. وجوب ماذا؟ وجوب لبس الجوربين. لا أنا ما بقول يا بيت الجوربين. إذن شو سؤالك؟ أنا بقول أحسنين. ماذا تعني؟ أقول إذا كان الجلباب يغطي القدمين تماما ويجر ليل هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين، لكن إذا كان الجوربين موجودا يعني ما في خوف من تجاوب الساق. سامحك الله أنت بتطيب موضوع تجاوبا يعني نوصل للنهاية. الآن أنا أسألك سؤال، هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب؟ فإذا انتهى الموضوع. وضح لك ولا لا؟ الحمد لله ذلك ما نبغي. تفضل. أخ وطن يقول سمعنا أن كتابكم على الجفاف قد وزع مجانا ومعه ورقة فيها تراجع عن تحريم الذهب المحلق، فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باز قد ناقشكم بهذه المسألة مبينا من باب الشيخ مين؟ ابن باز. هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين، وهذه الفرية يذيعها ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد، أن أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يطوق إلى آخره. أما الشيء الجديد الآن أنه كتاب طبع وأني تراجعت

مع صف الرجال أم مع صف الأطفال؟ يمشي مع الأصل صف الرجال. أخ يسأل يقول: نعلم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجوب طاعة العلماء على قول من قال وقول، ولكن هم على قول من قال على قول على قول، ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ ولكن هل يجب إيش؟ هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب، أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ الطلب، هل يجب على طالب العلم بطاعة العالم؟ كمان الأمر يحتاج إلى إضاءة أكثر. يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم؟ العالم أمر دنيوي يكون هو أمر دنيوي بالعالم. لكن يتعلق بالعالم. أنا سائل. أنت سائل؟ أي تفضل. يعني نضرب مثال، مثلا أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلا، يعني لو أشتري بزلجة بقدونس مثلا وأستطيع ذلك أستطيع ذلك ومعي وقت، يعني فيما يظهر لنا أنه ظهر لا يتوجب علي طاعة هذا العالم طالما أنا أستطيع ذلك، فهل هذا الفهم سيء أو خطأ؟ هذا مش بس خطأ، سيء. لأنه إطاعة أخي الوارد في الآية فيما يتعلق بالأمور الدينية، وإلا الله يرضى عن مشايخ الطرق. ثاني الجواب عينه ما شاء الله يعني لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة. مويك مويك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريديهم. يعني ايش من بطلوا منه ويسمموا تسليما، اما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا ادبارهم. هذا لا يجوز. نحن نريد اذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمتثل، واذا طلبت منا شيئا نستطيعه ان نمتثل ايضا. لا خطا، هذا شرك في اللفظ، انت الان اشركت في اللفظ. إذا كنت نبأت ما قلت لا يكفيك ذلك عن إعادة. يا أستاذنا، أليس معروفا عندنا أن الطاعة في المعروف، طاعة في المعروف إيه شرعا ولا عادة دنيا؟ شرعا. فأنت لا ما تبحث في نواحي شرعية. طيب أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام، ما حكمها؟ أمر مرغوفي بلا شك، مرغوفي بس، يعني أنا تصل لمرحلة الوجوب ولا بأي حال؟ ما أبدا. يلا شكرا. أخو يسأل يقول: كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجدوم زرارة طيرة؟ نعم، إذا أحسننا فهم الحديث الأول زاد الإشكال ويعني لم يبقى هناك داعي للجمع. إذا فهمنا أن المقصود من قول عليه السلام لا عدوى بنفسها، ومفهوم ذلك أن هناك عدوى بإذن ربها، فلا إشكال. الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة والرسالة والتي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم وبعض الإسلاميين، هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى، وأن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة لكنها بمشيئة الله، ولله عز وجل أن يؤخر المسبب عن السبب، أي أن يبطل السبب فلا يظهر ولا يتحقق المسبب. كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام، فالنار هي تحرق لكن تحرق بإذن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لها في هذه الخصوصية، لكن ما هو ملزم بها بحيث لا لا يعني لا يجوز المسلم يتكلم بهذا الكلام بحيث انه يكون هو مرتبط معها ارتباط بخصوصية انها تحرق الا ان يشاء الله فلا تحرق. هكذا العدوى، ففي العدوى او في بعض الامراض طبيعة وضعها الله عز وجل فيها ان تنتقل الى السليم من المخلوقات، لكن ذلك كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا واضح في تمام الحديث لما ذكر الرسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة، قال الرجل الأعرابي إن نرى جمال السليمة يدخل بين الجمل أجرب فيعديها، فقال له عليه السلام ما قال له أنت ما فهمت علي أنه أنا يعني بقول أنه ما في عدوى، لا هو أراد أن يثبت له العدوى بإذن الله، ولذلك قال له فمن أعدى الأول؟ طبعا الجواب مؤمن الله. إذن العدوى موجودة لكن بإذن الله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا كان معنى الحديث لا عدوى إلا بمشيئة الله عز وجل، فما في منافاة أن يتخذ المسلم السبب المشروع في أن لا يصاب بذاك المرض الذي معروف عند الناس بأنه يعدي. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده مرض الجذام، فأراد أن يبايعه فقال له عليه السلام ارجع فإن قد بايعناك. إما أنه فعل هذا عليه السلام من باب الأخذ بالأسباب، وإما أنه فعل ذلك تعليما للناس، وإما أخيرا للأمرين معا، يعني تعليما وأخذا بالأسباب. أيضا لا منافاة بين قول عليه السلام لا عدوى، لأنه لا يعني إبطال العدوى كلها، وإنما يعني إبطال عدوى كانت قائمة في أذهان الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين، وهي أنها تعدي بنفسها، هذا الذي نفاه الرسول عليه السلام، وإلا فالأحاديث الأخرى فيها إثبات العدوى. وعلى هذا جاء ما يسمى اليوم بالحجر الصحي، والذي وضع نواته نبينا عليه السلام في قوله إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها إلى آخر الحديث. هذا معناه الأخذ بالابتعاد عن المرض المعدي غيره. بس الأخ آخر يقول ما هو حكم تحنيط الحيوانات كالأسعى وغيرها؟ كثر السؤال عن هذا، والجواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان وهو حي ففيه تعذيب فلا يجوز، وإن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم. يقول أيضا بين ابن الصلاح أن ما في الصحيحين من الروايات التي في أسانيدها رواه قد اختلطوا يحمل على أنهم تلقوا هذه الروايات قبل الاختلاط، فهل تقره على هذا الحمل؟ هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة وإجراء فعلهم على الصواب، وهذا هو الأصل، لكن هذا لا يعني أن الأمر مضطرد بحيث لا ينتقد ولا مرة. فأنا مع هذا لكن ليس دائما. نعم. يكون الأخ يقول نعم والمحنط هل يوضع في ما في مانع، لأن هذا ليس صورة. نعم. يقول بالنسبة مثلا لشغلة الإنسان شغلة الإنسان تسرح للإنسان لا ما يجوز إلا إذا كان المشروح كافرا. يقول تشريح جثث الموتى لا يجوز إلا جثث الموتى حقيقة معنويا يعني.

مفاد الحديث أنا ما أذكر الآن. غيره يقول الأخ: نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل قلب رجل فقد الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح، فهل هذه العملية جائزة بإذنه وبغير إذنه؟ نقل القلب يعني تشريع جثة الميت، استخراج القلب منه ووضعه في الحي الذي هو بحاجة إلى قلب جديد. هذا الجواب يفهم مما سبق، لا يجوز التشريع. في تاريخ هو ما بياخذ قلب الواحد ميت، كمان بياخذ قلب إنسان ميت ميت، يعني عاد أجهزة، يعني أجهزة معنا بتشير إنه سيموت. موت الدماغ يسموه موت الدماغ وموت القلب قبل ما بيموت، يعني ما بيصرح بدفنه، ولكن بياخذ قلبه قبل أن يموت. هذا أنكى وأمر، يعني قتل. نعم غيره. حتى لو أوصى بذلك ألا يدخل في باب وتعاون على البر والتقوى؟ لا لا ما بيدخل. كيف يدخل؟ واحد يوصي بأن يقتل في سبيل آخر وقد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبيا. هذا من عند حيثية ما يضر، لأنه القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاة والتقوى كما جاء في الأحاديث وبعض الآيات القرآنية ليس هو بمجرد هذه المضغة، وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده وروحه، فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا من القلب الشاهد أنه لا يجوز. وإذا فعل إذا إيش؟ وإذا فعل يعني إذا تمت هذه العملية ودخل قلب رجل صالح إلى قلب رجل ظالم مضل والعياذ بالله، كيف يكون؟ ما يختلف شيء من حياة من وضعية المريض المنقول إليه القلب، سواء كان يعني قلب كافر إلى مؤمن أو العكس. ما هذا الذي قلت عنه آنفا ما قلت؟ هل هذا خاص في القلب أم لو أوصى ببصره أو أوصى بصره؟ كله كله في بعض الناس ينقل الكلية وهو ما زال حي تبرع بشقيقه أو نفسه. أخي نفس الكلام، ما يموت إذا نجع حي؟ قد يموت، هذه قضية مش مضمونة، وربنا خلق كليتين بدل كل واحدة، ما خلق ذلك عبثا وإنما قل ما يقال احتياطا. ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا على كل واحدة. نعم تفضل. يقول أخ يعني يقول: قرأت في تفسير ابن جرير الطبري الحديث معناه إن الله ينفع بالرجل الصالح الماء منهم ولده وولد ولده ما لم فيهم، هل هذا حديث صحيح؟ ما أعرفه. يقول أيضا: لا يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجد رجلا مسروعا فقرأ في أذنه اليمنى سبع مرات خواتم المؤمنين فأفاق الرجل المسروع، فإن صح هذا الأمر هل هو دليل في العلاج بآيات القرآن حول الصرع؟ طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح، لكن هل صح ذلك؟ الله أعلم. نعم. التي مضت شيخنا شبهتين أو دليلين نسميهم. نعم. دليل أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. الشيء الثاني فعل الأمر. وهدي وهدي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع؟ بما يشرع. طيب. إذا هذا ما في دليل حتى تثبت أنه ما سبق يشرع، فإذا أثبت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة وما لك بحاجة للحديث. طيب ولا ميت؟ طيب. إذا هذا الدليل الأول سقط. العلم يعني أنهم يبنون يعني جواز التبرع على هذا الحديث، هذا ما رد عليه فيه أنا. طيب شيء آخر أستاذنا، نعم. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا إيثار، آثر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وضحى بنفسه تمام الإيمان. ألا يصح هذا يعني في مثل هذا الإيثار أن يؤثر الإنسان كلمة لكلمة آخر أو عينه إذا بده يموت أو كذا من باب الإيثار يعني كما فعل أبو طلحة؟ لا حبيبي، أولا هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه، وهل بعد رسول نبي؟ طيب لو جاز القياس بدنا نجيب واحد يعني قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة، منقول هالصورة هاي بتجوز قياسة على هذيك الصورة، مع ذلك شو نوع هالقياس كما يقول بعض الفقهاء فالذرف الأذبة، هذا القياس من باب قياس الحدادين على الملائكة، قياس مع الفارق يعني. شو هذا القياس؟ ثم لا سيما أنك أنت تعرف جيدا أنه هذه الأمثلة اللي نبحث فيها ليست من باب الإيثار أبدا. لا صارت مهني، صارت بيع وشراء وإلى آخره. أنا أعطيتها بجواب بس عم أقول لك ولا سيما. نعم غير. هل نقيس على ذلك على ما سبق في تلك المسألة وهي نقل الأعضاء، هل نقيس على نقل الدم كذلك من مريض لآخر؟ لا، لأنه نقل الدم يعني يعوض بشيء من الطعام. نعم بتجدد ويعوض يعني. طب اذا كان نقل الكلية لا يؤثر يعني على حياة الشخص الذي منقول الطبيب الكلام. نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله انت الان. طبيب نفسه ما بيضمن انه يقول بيأثر ولا ما بيأثر. تعلمنا انه ثلث الكلية الواحدة فقط اللي اشتغل يكفي لحياة الانسان. طيب أنا قلت منذ أيام قريبة لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام، أنا بلغت السن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص أنه كلوتي هذه اليمنى معطلة إلا بالبرة الأخيرة، فلو أنا كنت لا سمح الله أحد أولئك الذين تورطوا فتبرعوا بالكلمة اليسرى ترى هذه شو كان صار فينا، كنا حفرنا قبرنا بإيدنا. فما بيستطيع الطبيب أخي، الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام بيقول لك الكلوتين سليمتين، لكنه ما بيضمن أنه بعد مضي أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلوتين أو في الكلمة الباقي إذا تبرع به من أخرى. وهذه نفسها اللي تبرع بها المرض قد يظهر فيها مرض معلش نحن نحكي عن الإنسان اللي بده يتبرع، أما المتبرع لا هو ده بعد ثاني. الحمد لله. نعم الإثار بإيش؟ بالمستحبات. لا الإثار بالمستحبات مكروه، وهذا خطأ يقع فيه الناس من عمره يعني. هذا خطأ يقع فيه الناس. وقول مثلا بيكون الشيخ في الصف الثاني وتلميذه سابقه فهو في الصف الأول، بيتأخر منه تفضل والشيخ بيقبلها بكل إيش امتنان، خطأ من الشيخ والفريخ سوا. ليه؟ لأن نخف في الصف الأول تعرفوا أنتوا أفضل من الصف الثاني، فالإيثار في المستحبات في المشرعيات في العبادات مكروه، لأنه يدل على أن هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والعبادة. أما الإيثار الذي مدح من مدح في مثل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة في الطعام والشراب والدنيا كلها، هذا هو الإيثار الذي يمدح للإنسان، أما في العبادات والطاعات فلا يجوز. فينبغي أن تلاحظ هذه القضية ولا يتطوع الإنسان بالتنازل عن عبادة لغيره. أما إذا أمكنه الجمع فذلك خير، يعني وسهل في الصف هذا أحسن. إذا كان يعني في الرحلة مثل الآن في الباص اللي كنا راكبين فيه أحدهم قام وقال لك تفضل اجلس، هل هناك من مرقصد أو شيء عليه؟ فيه شيء، وهو لا يقوم الرجل للرجل مجلسه. نعم، ولكن تفسح وتوسعه. هل نسمي هذه راحلة أم هي مجلس؟ لا مجلس، وأنا ما ذكرت الراحلة، نقول مجلس في الباص، في الباص هو جالس في مجلسه. نعم، ها فهو مجلس. أنا ما أتكلم عن الباص كالراحلة مثلا، نعم. أتكلم عن المجلس، كما أنه أنا ما أتكلم عن الدار وقد تكون واسعة، وإنما أتكلم عن المجلس الذي سكن فيه الضيف، فيأتي آخر فيقوم له من مجلسه. على كل حال هذا الكلام على إطلاقه، حتى لو كان هناك رجل كبير السن أو كذا. أي نعم، على إطلاقه، ولا فرق في ذلك. كما تسمع يوقر كبيرنا صغيرنا وصغيرنا بما ليس فيه مخالف، بارك الله فيك، بما ليس فيه مخالف للنص. يعني مثلا هلا أنت إذا وجدت مكانا ظلا مثلا فأنزلته فيه، لست قد وقرته؟ بلى. لكن أنت جالس في هذا المكان فقمت له وأقعدته في مجلسك، هذه صورة تخالف الحديث صراحة. فإذا نحن نوقر الكبير ونعرف لعالمنا حقه بدون مخالفة لنص شرعي. ولهذا جاء في الحديث السابق في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا دخل مجلسا فقام له رجل لا يجلس فيه ويقول، قال عليه الصلاة والسلام لا يقوم الرجل لرجل مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهو بلا شك ابن عمر أولا صحابي وعالم جليل، فما كان يرضى ليجلس في المكان الذي أخلي له. فإذا أنا قدمت إليك صورتين، إحداهما فيها تطبيق للحديث الذي ذكرته وهو توقير العالم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقدر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والصورة الأخرى فيها مخالفة للحديث فلا يوقر العالم بالمخالفة، ولذلك لم يرضى مثل هذا التوقير راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر، فكان لا يجلس. شيخنا لو كان مثلا شغل زي الباص ما في مثلا متسع لها الشيخ الكبير في السن او هالمريض انه يجلس، لو وقف راح يتأذى او يتعب او يتضايق، وانا شاب اقوى على الوقوف. صورة اخرى بيني بين مكتوب عنوانه فهذا يجوز وليس له علاقة بما نحن فيه. نعم، يقول هل يجوز بث فكر العزلة بين المسلمين؟ لا ما يجوز. هل يجوز بث فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين؟ لا اله الا الله. أخن... امرأة في الباص كذلك الامر يقومون لها لان لا يستطيعون ان يتفسحوا، طيب يقومون لها اذا كان لازم من عدم اجلاسها في مكان احد الجالسين من الرجال ان مفسدة شرعية مثلا أن يأخذها الباص تارة يمنى وتارة يسرى وقد يلقي بها في حضن أحد الجالسين هذا واضح أنه لا ينبغي إلا إجلاسها. نعم، أخذ يسأل ويقول لحظة بالله شوي، لا لحظة شوي، لكن المشكلة المرأة بدها تجلس في مكان رجل حيكون بجانبها رجل، كيف المشكلة تنحل حينئذ؟ مثلا واحد بصوت في كيف يعني تنحل المشكلة؟ هذه إما بجانب يعني أريد بهذا التساؤل هو أن أتذكر أنه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة ثانية. يعني من حل مشكلة، لكن نقع في مشكلة أخرى فيجب أن نأخذ حذرنا من وقوع فيها، ولا بيصير معنا مثل بيقول كان تحت المطار صار تحت المزار. نعم. بس يا أخي. نعم. أخ بسأل بقول وصفنا بأننا مع الفلسفيين لا نحسن التعامل، لكن نرى أهل الدعوة التبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت، فما السبب في ذلك؟ جماعة التبليغ أنا ما أستطيع أن أحكم يوجد أو لا يوجد، لكن الأمر الحسن الموجود عند كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل. جماعة التبليغ مكتلين للتجمع، هذا التجمع يفرض عليهم التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتنا نظر إليها، ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدع السيء الذي عندهم وهكذا. أما شو السبب؟ السبب واضح وهو التكتل، الجماعة التبليغ أحسن من التكتل، لكن مع الأسف على غير علم، ولذلك تصدر منهم أشياء تخالف الشريعة، فنحن نأخذ من محاسنهم وهم أيضا يأخذون من محاسننا، وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها. نعم. أقول هل يجوز إفشاء السلام على المدخن والحليق ومن يتوسل للأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟ إذن تربى عن الذي يدعو إلى العزلة. سؤال آخر. هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة كالزنا أو السرقة؟ طبعا هذا أقل ما يقال، وإلا فقد يجبه. يقول في سؤاله الثالث: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها أنت علي محرمة مثل أمي، وهو لم يطلقها قبل وما كان غضبان. كيف لم يطلقها قبل؟ يقول أنه طلقها ثلاثا. سؤاله متناقض. طلقها ثم هذا هو السائل. من سائل؟ صدق. رجل طلق امرأته في جلسة واحدة، قال أنت طالق بالثلاثة، بعدين زادت المشاكل ما بينهم فقال لا أنت محرمة علي كأمي. في نفس الجلسة. في نفس الجلسة. طيب. وما سبق أن وقع عليها الطلاق غير هذه الجلسة؟ أيوه في هذه الجلسة ما في طلاق. نعم. جميل. طلق وضع. كانت حامل. كانت حامل في الشهر التاسع. لا الحمل مش علة في الموضوع. الآن نحن نفترض شيئين. أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعا أو أن لا يكون واقعا، فإذا كان واقعا فهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار، أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذ يمشي الظهار، لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق. فهذا الجواب اسمه معلق بشرط، أي أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق. فهنا قد يأتي السؤال الأخير وهو هل وقع هذا الطلاق ولا ما وقع؟ وقع وكان نيته طلقها يعني لما كيف؟ كيف؟ صار غضب ما بينهم مشاكل. نعم. فاضطر أن هو يطلقها، بعين الزارت إساءة إليه فقال لها كمان حرم علي مثل أمي. أنا بقول فعلا أنا ما أدري كيف الحادثة، هي الحادثة هي بالنصف. فإن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع. وفيه يقول أيضا إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهل جامعها شيطان منه؟ الله أعلم. إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه ففي ظني أن الله عز وجل يحفظه، لأن الأمر ينظر إليه من زاوية الغالبة على الإنسان. أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه. نعم. يعني التسمية شيخ يعني عند دخول الغرفة مثلا أو في حال مثلا وضع معين في حالة الاستعداد. نعم. يقول هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل في حالة الصلاة وما الدليل على ذلك؟ ما في حكم خاص في المثل، القضية تعود من القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا، فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة.